بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنكمل في الملزمة الجديدة من فكرة شاملة عن الكتاب المقدس. آخر حاجة كنا قرأنا عن الترجمة العربية المشتركة، وتكلمنا عن إنه دائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر، وتكلمنا عن ترجمة الفان دايك، تكلمنا عن كلام كتير كده وجمعيات الكتاب المقدس وحوارات كتير كده اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. المرة دي نبدأ نقرأ في الاقتباسات على طول. هنبدأ نقرأ من كتاب اسمه الكتاب الفريد والدفاع المجيد، وده كتاب بروتستانتي، آسف، كتاب دكتور فريس صموئيل، ده كتاب بروتستانتي. فريس صموئيل ده بروتستانتي. كتاب الفريد والدفاع المجيد، صفحة رقم 26-27. ده كتيب صغير، يعني مش كتيب كبير ولا حاجة. خلوا بالكم لو انتوا بصيتوا على الملزمة هتلاقوا في آخر الملزمة في حاجة اسمها ملحق الصور التوضيحية. ملحق الصور التوضيحية دي فيها أكتر من صورة، المراجع الحجة على المسيحيين وترجمات العهد الجديد. كنا مفروض نقرأ في الكلام ده أو نشرح هذه الصور، لعلنا نبدأ نشرح في الصور دي من المرة اللي فاتت. وأنا أعتقد أن فيما بعد الصور دي تتحط في قلب الملزمة في مكانها المناسب علشان ما يتنسيش في الشرح يعني. لكن بشكل عام احنا قلنا قبل كده ان المراجع المسيحية نوعين، في مراجع علمية تاريخية وفي مراجع ايمانية حاشوية، انا بسميها حاشوية، في تاريخية علمية وفي ايمانية حاشوية. حوار ايمانية حاشوية دي رجع لتسجيل قديم كان بيتشغل على البلطوك بتاع واحدة اسمها سارة، بتقول نحن نحيا بالإيمان، نحن ما بنستخدم عقلنا، حاشا العقل يتوقف، يعني حاشا ان احنا نستخدم عقلنا فيما يخص الإيمان. بغض النظر عن التعليق على هذه الجملة، ويعني ماشي بقى خلاص بيستخدم بشكل عام ان المسيحيين حاشويين، بمعنى ان هم ما بيستخدموش عقلهم على الإطلاق يعني فيما يخص المسيحية أو الدين بشكل عام، ما بيستخدموش دماغهم أو عقلهم في الدين. دايما بتذكر سؤال كان من أخي أستاذي ابن الفارول المصري، كان بيسأل واحد قس في البلطوك كان اسمه هارد روك، بيقول له نسبة استخدام العقل في المسيحية قد إيه؟ فقال له صفر، نسبة استخدام العقل في المسيحية صفر. فالتاني بقى المسيحي ده راح سأل الأخ ابن الفاروق، قال له طب ونسبة استخدام العقل في الإسلام قد إيه؟ فراح هو قايل 100%، 100% على اعتبار إن كل شيء في أصله مبني على الدليل والبرهان، والعقل يستخدم في تقصي الدليل والبرهان والتأكد من ان هذا الامر من الوحي الالهي، علشان كده احنا بنسلم له ونطيعه. انا بعتقد ان مدار عمل العقل في الاسلام هو فيما يخص إثبات إن القرآن كلام الله، إثبات إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، إثبات إن الأمر اللي أنا ماشي وراه ده وحي إلهي فعلا قالوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثابت عنه صحيح وهكذا. خلاص ما دام ثبت بالدليل ببتدي بقى أشغل عقلي فيما يخص فهم الدليل واستنباط الحكم والكلام ده كله. وفي جزء طبعا من الإسلام نحن نسلم مباشرة للأمر، قد لا يكون هناك مجال لاستخدام العقل في المسألة، يكون مطلوب منك فقط الطاعة والالتزام والاستسلام، مثل أمور خاصة بالعبادة وهكذا، إن أنت تعبد الله كما أمرك الله، مش لسه بتستنى وتشوف طيب هو اشمعنى ربنا أمرني بكده، طب أما أشوف الأول الفايدة، لو عرفت الفايدة هعمل، لو ما عرفتش مش هعمل، وحاجات زي كده. لكن بالنسبة للمسيحية تجد إن فعلا نسبة استخدام العقل ضئيلة جدا جدا وقليلة جدا، قد تكون منعدمة، لأنه لا يتحرى الدليل ولا يتحرى كيفية إثبات إن النص موحى به من الله اللي هو بيتبعه أو أيا كان. الله المستعان. المهم إن المرجع ده اللي هو بتاع فريس صموئيل، الكتاب الفريد والدفاع المجيد، دي من ضمن الكتابات الإيمانية الحشوية. طيب احنا ليه بنستخدم الكتابات الإيمانية الحشوية؟ بسبب ان انت لما بتبحث في مجال الحوار الإسلامي المسيحي، لما بتبحث في المراجع المسيحية، بتبقى عايز تحصل على حاجة من الاتنين، يا اما تحصل على الحق في المسألة فدي بتاخدها من المراجع التاريخية العلمية، يا اما عاوز تعرف موقف المسيحيين المؤمنين من هذه المسألة، فبتفتح المراجع الإيمانية الحشوية. فبالتالي كثير من الأحيان فيما يخص موقف المسيحيين من الكتاب المقدس أو ترجمات الكتاب المقدس، أو ما هي الترجمات التي يقوموا باستخدامها، أو إيه هو إيمانهم في الوحي أو العصمة، أو إيه هو إيمانهم في الثالوث والتجسد والصلب والفداء وهكذا، مثل هذه المعلومات بتاخدها من الكتابات الإيمانية الحشوية اللي هو بيسرد فيها إيمانه وخلاص. ممكن يكون في هذه الكتابات بيستدل ببعض الأدلة، نصوص من الكتاب المقدس أو كتابات الآباء، لكن الفرق ما بين هؤلاء الذين يسردون إيمانهم بشكل حشاوي كده وخلاص، وما بين المفروض الباحث التاريخي المتبع للمنهج العلمي، الفرق ما بين الاتنين ان الايماني الحاشاوي ده مجرد هيذكر لك النص اللي بيبني عليه عقيدته من غير ما يبحث كون الشيء اللي بيستدل بيه ده دليل فعلا في حقيقته ولا لا. يعني ايه؟ يعني هو بيستدل مثلا بنص من رسائل بولس، النص ده بالنسبة له دليل، خلاص هو دليل. المفروض بقى الباحث العلمي التاريخي بيبحث في مسألة هو كلام بولس فعلا دليل ولا لا، وموحى به من الله ولا لا، والكلام ده كله. الأمور دي مش بتبقى في حسبان المسيحي اللي بيسرد إيمانه. الموضوع ده يعني كأفكار تكون في بالكم، المسألة ممكن تكون مشابهة برضو ببعض المسلمين. هو بيسرد إيمانه، بيقتبس من القرآن، بيقتبس من السنة. في هذا الموضع ده مش موضع إثبات إن القرآن فعلا كلام الله، وإن ولا إن الحديث ده فعلا صح عن النبي، ممكن يكون بينقله من البخاري ومسلم وخلاص. طب إيه الدليل إن البخاري ومسلم صحيح فعلا؟ ده مبحث آخر. لكن أنا بقول بشكل عام إن معظم المسلمين عقليتهم عقلية نقدية، عقليتهم بتبحث عن الدليل وإيه الدليل إن ده يعتبر دليل أصلا وهكذا. معظم المسيحيين مش كده، لكن ده لا يمنع احتياجك كباحث إلى هذه المراجع الإيمانية الحشوية. نبتدي نقرأ بقى من الاقتباس. بدأ يتكلم عن الترجمات العربية، فبيقول تحت عنوان الترجمة العربية للكتاب المقدس: يقال أن أول ترجمة عربية للكتاب المقدس قام بها الأسقف يوحنا أسقف إشبيلية بإسبانيا سنة 750 ميلادية، نقلا عن الترجمة اللاتينية. طبعا الرجل ده لما بيقول لك الأسقف يوحنا أسقف إشبيلية بإسبانيا، هو مرديش يقول الأندلس يعني، لكن ده كان زمن كان فيه المسلمين هم اللي متحكمين في إسبانيا. ما علينا، مش دي قضيتنا. لكن يقال ان اول ترجمة عربية كانت في سنة 750 ميلادية. بعض هذه المعلومات ممكن تكون مفيدة على حسب ادراكك. يعني مثلا الاخوة اللي شغالين معانا في مشروع عصير الكتب، اللي هم بيقروا المراجع وبيطلعوا منها الاقتباسات المفيدة. في بعض الاخوة بحسب استماعهم للمحاضرات وبحسب معرفتهم لأفكار معينة بتكون دماغه منتبهة الاقتباس ده ممكن استفيد منه في ايه. ده اللي بيحدد هو انا اقدر اطلع اقتباس قد ايه من الكتاب ده، بالاضافة الى ان الكتاب مفيد ولا لا. يعني ايوة في كتب مسيحية كتيرة مش مفيدة، لكن في برضو وعي القارئ بالمواضيع اللي ممكن يستفيد بيها في الحوار. فلما يقرأ الاقتباس يبقى في دماغه مواضيع، فيقول الاقتباس ده انا استفيد منه فاحطه في مشروع عصير الكتب. انا بحاول انمي الملكة دي في محاضراتي. نص زي ده تستفيد منه في ايه؟ في مجال اقتباس القرآن الكريم من الكتب السماوية السابقة. لما تبتدي تبحث بطريقة تاريخية ان الاناجيل او ان الكتاب المقدس سواء العهد القديم او العهد الجديد، الكتابات المقدسة اليهودية او المسيحية، ما كانش ليها ترجمة متداولة معروفة في الجزيرة العربية، دي نقطة ايجابية في مسألة ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يقتبس من الكتب السماوية السابقة. طبعا في كتاب الأستاذ سامي عامري تكلم في هذه المسألة بكثير من التفصيل، كتابه هل اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارى، كتاب كبير لكن يستحق القراءة. وأنا دائما أشير إلى هذا الكتاب، وأظن أن كبر حجم الكتاب يمنع من قراءته، ولكن أنا مؤمن أن في طلبة علم أكيد هيقرأوا من هذا الكتاب ويستفيدوا منه. كتاب في غاية الأهمية. هو بحث هذه المسألة بتفصيل شديد جدا، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك إن ما كانش فيه ترجمات مكتوبة للعهد القديم أو العهد الجديد باللغة العربية أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن معرفة الكتاب المقدس باللغة العربية في أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت ضئيلة جدا جدا جدا. في دليل على ده من القرآن الكريم، ان كفار قريش قالوا كلام مفاده ان يا رب احنا ما نعرفش ندرس الكتب السماوية السابقة بتاعت اليهود والنصارى لانها مكتوبة بلغة احنا ما بنعرفهاش. طيب تحديث، ثانية واحدة عم نشوف جاري تحديث، بس مش وقته تحديث ده دلوقتي. الله مستعان. كنت عاوز افتح برنامج البحث في القرآن الكريم، خلينا افتح المكتبة الشاملة، ابحث من المكتبة الشاملة، لقيت البرنامج بيقول لي فيه تحديث. طيب في برضو في المكتبة الشاملة بحث، مش هنغلب يعني، على طائفتين. طيب في سورة الأنعام الآية رقم 156 والآية اللي قبليها 155 و156 و157، الآيات دي بتتكلم عن كفار قريش، وربنا بيرد حجتهم عليهم. الله عز وجل يقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الآية اللي بعدها تقول: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. والآية اللي بعديها تقول: أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. الآية محل الشاهد إن الله عز وجل يقول إن من ضمن الأسباب أو الحكم إلا الله عز وجل أنزل عشانها القرآن الكريم ردا على كلام كفار قريش: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. الآية دي معظم العلماء بيطلعوا منها أكثر من فائدة. أولا إن أهل الكتاب هم طائفتين، اليهود والنصارى. يعني لما بيجي يبحثوا هم مين أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. فكفار قريش القرآن الكريم بيذكر على لسانهم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. الكتاب المقصود به جنس الكتب المقدسة، المقصود إن الكتب المقدسة ما نزلتش غير على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. لما العلماء بيفسروا قوله تعالى وإن كنا عن دراستهم لغافلين، بيقولوا إن كفار قريش كانوا عاوزين يقولوا كحجة على الله إن الكتب المقدسة السماوية السابقة نزلت على اليهود والنصارى، واحنا مش قادرين ندرس كتابات اليهود والنصارى علشان الكتابات دي مش باللغة اللي احنا نعرفها، سواء كانوا باللغة العبرية او الارامية او اللغة اليونانية، لكن كلها لغات العرب ما كانوش يعرفوها. فرح ربنا انزل عليهم كتاب بلغتهم، بلغة عربية. ليه؟ علشان ما يكونش لهم حجة امام الله فيقولوا ان الكتب السماوية المقدسة نزلت على اليهود والنصارى واحنا مش قادرين ندرس هذه الكتابات عشان هي بلغات احنا ما نعرفهاش. الآية دي من ضمن الأدلة القرآنية التاريخية على ان اهل الكتاب، اسف، على ان كفار قريش او العرب بشكل عام ما كانوش يعرفوا كتير عن الكتب السماوية السابقة، ما كانوش يعرفوا قصص التوراة والإنجيل. فازاي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو بقى اللي كان عارف قصص التوراة والإنجيل فاقتبس منها؟ ما علينا، لكن الاقتباس ده زي ما قلت يفيد في هذه المسألة، ان انت تثبت بالإضافة الى ان العرب في الجزيرة العربية ما كانوش يعرفوا عن التوراة والإنجيل، بالإضافة لده إن الكتب السماوية السابقة ما وجدتش، يعني ما وجدناش ليها ترجمات باللغة العربية غير متأخرا جدا بالنسبة لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة 750 ميلادية. بغض النظر بقى أسقف إشبيلية ده كان بيترجم من اللاتيني ولا كان بيترجم من اليوناني ما تفرقش كتير يعني، لكن في النهاية الترجمة نقصد ان هي ترجمة متأخرة. طيب هنا بيبتدي يسرد بعض المعلومات التاريخية عن الترجمة العربية للكتاب المقدس، فبيقول: وقام سيركس الرازي مطران دمشق مع بعض العلماء بترجمة الكتاب المقدس كله إلى اللغة العربية، وقد استغرقت هذه الترجمة 46 سنة، ثم طبعت في روما سنة 1671. الترجمات القديمة دي موجودة ومتوفرة على النت، هي ترجمات قديمة جدا جدا جدا. على كل حال هي قريبة من ترجمة الفاندايك، لكن هذه الترجمات القديمة مفيدة في كثير من الأحيان، وتعبر عن نوع من أنواع فهم النصوص الكتابية. وهذه الترجمات قد تدلك على شكل من أشكال نص الكتاب المقدس أنت مش قادر تعرفه دلوقتي. يعني بغض النظر، أصل الترجمة أنت شايفها متأخرة، دي من القرن ال17 الميلادي. طيب كويس، هل أنت تعرف تحديدا الترجمة دي اتخذت من أنهي مخطوطات؟ هل بالضرورة معناها أن هي اتخذت من النص المستلم؟ أيوة، هي أكيد هتوافق النص المستلم في كثير من الأمور، لكن ممكن تجد قراءات متاخدة من مخطوطات قديمة. هذه الترجمات القديمة تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى مقارنة، تحتاج إلى تأمل. كان في أخ مهتم بهذه المسألة، ربنا يفك أسره، كان بيحب يقعد يقلب في هذه الترجمات القديمة ويدور عليها ويطلع بعض النصوص اللي ليها علاقة بنبوات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألفاظ معينة مترجمة المسيحيين ما بقوش بيستخدموها دلوقتي زي نكاح مثلا وهكذا. فهذه الترجمات القديمة تساعد على انك تكون فهم تاريخي للنص، او ازاي كانوا المسيحيين بيفهموا هذه النصوص من ناحية تاريخية. طيب وبعدين خلي بالك برضو في نقطة، انه يقول لك الترجمة كانت بتاخد ايه 46 سنة. طب ترجمة الفاندايك خدت قد ايه؟ ترجمة الفاندايك قلنا ان هم بدأوا يشكلوا اللجنة وان هم قرروا القيام بترجمة سنة 1847. 1847. طيب والترجمة خلصت فعلا امتى؟ 1865. لو مسكنا الآلة الحاسبة وقلنا 1865 ناقص 1847 يعني حوالي 18 سنة. لاحظ ان انت كل ما بتتقدم، يعني احنا حاليا في العصر الحالي، هل تتخيل ان ترجمة الكتاب المقدس تاخد 20 سنة؟ انا لا اظن. انا اظن ان ممكن ترجمة بالكتير تاخد سنتين لخمس سنين، بسبب الكمبيوتر وبسبب البرامج وبسبب وفرة المعلومات، وان خلاص ادوات البحث العلمي والمقارنة بقت اسهل بكثير جدا من زمان. لكن زمان علشان تترجم لازم تمسك القاموس وتدور في المخطوطات وتقلب في الكتب، دلوقتي الموضوع مش محتاج، بضغطة زر تقدر تقارن عشرات الترجمات، تتخير افضل ترجمة، تقارن بالنص العبري، النص اليوناني، الترجمات، المخطوطات، توصل للي انت عايزه بسهولة. فعلشان كده نسبيا زمان 46 سنة ولا 47 سنة كتير، حوالي 50 سنة شغالين في ترجمة، شوية بقت 18 سنة، حوالي 20 سنة شغالين في ترجمة. بعد كده لما تبص في الترجمات الحديثة تجد لا، خمس سنين، ست سنين، عشر سنين، اقل او اكثر، المسافة بتقل. يعني انا بقول الكلام ده ليه؟ لعل ظاهرا لما جت الكنيسة القبطية الارثوذكسية تقول احنا مش عاوزين نعمل ترجمة، اصل الموضوع ده هياخد فلوس وهياخد وقت وهياخد موارد، وكأن في شيء بالنسبة لهم اهم من الكتاب المقدس يهتموا بيه. لكن انا بقول ان القضية فعلا حاليا يعني مش عارف، انا شايف ان هي مش صعبة قوي للدرجة دي، حتى ولو بالنسبة للقرآن الكريم. اي نعم انت هي مسؤولية كبيرة ولابد من التأني، لكن لو في عندك فريق عمل من الباحثين وقسمت العمل، دول يدوروا في الترجمات المعاصرة الحالية، ودول يدوروا في التفاسير، ودول يدوروا في كتب اللغة، ويمشوها كده ويقسموها على بعض، انا شايف 2 3 5 بالكتير والموضوع ينتهي ويطلع عمل فخم جدا وممتاز. ففي النهاية مفيش عذر للكنيسة الأرثوذكسية ان هي تقول لا انا مش عايز اعمل ترجمة. زي ما قلت قبل كده، لا، هم همهم مسألة النقاش والجدال، وان هم لو عملوا ترجمة باسمهم هتبقى حجة عليهم وهتبقى خنقت الدنيا عليهم اكتر كده. هم بالنسبة لهم عندهم مساحة اكبر من الحرية. طيب، المهم بعد كده بيقول قام القس هنري مارتن في الهند بترجمة العهد الجديد إلى العربية، ونشرته جمعية نشر المعارف المسيحية 1816. هو في بالفعل، يعني أنا لو فتحت عندي على الهارد الملف بتاع كتب ومراجع مسيحية والكتاب المقدس ونسخ الكتاب المقدس عربية، ترجمات عربية أثرية، أنا أقدم ترجمة عندي ترجمة طبعت روما 1591. يعني شوف، هو قال ان المطران سيركيس الرازي ده طبعه في روما 1671، انا عندي ترجمة عربية اقدم من 1591، وعندي 1622 و1643 و1658. يعني في ترجمات كثيرة جدا من اواخر القرن الستاشر، في ترجمات لغاية الترجمات الحديثة دلوقتي اللي هي اليسوعية والعربية المشتركة والحياة والكلام ده كله. فالقضية يعني نظريا تبقى واخد بالك بس ان قبل الفاندايك بقرون كان في ترجمات عربية مطبوعة. يعني محدش يتوهم ان الفاندايك اول ترجمة عربية طبعت، لذلك لاقت رواجا. طب في سؤال، اذا كانت الترجمة ترجمة الفاندايك ما هياش اول ترجمة عربية مطبوعة، يعني في ترجمات قبل منها، ايه اللي خلى الترجمة العربية الفاندايك تبقى هي الاكثر رواجا وانتشارا؟ ده سؤال في غاية الاهمية. السؤال ده متجاوب عنه في مقدمة الترجمة الكاثوليكية، تقريبا الترجمة الكاثوليكية ولا ترجمة الاباء الدومينيكان. الاقتباس ده انا نقله عن الاخ الباشمهندس ابو رائد محمد عنان رحمه الله، نقل هذا الاقتباس فيما معناه الكاثوليك بينوا سبب ان الفاندايك هي الاكثر انتشارا. خلي بالك طبعات روما دي يعني ايه؟ يعني الكاثوليك هم اللي تولوا طباعة هذه الترجمات. الكاثوليك قالوا في مقدمة لترجمة ليهم قديمة ان البروتستانت حرفوا في الترجمة، بس مش هو ده السبب الرئيسي. السبب الرئيسي ان البروتستانت رخصوا اثمان الترجمة بشكل ملحوظ جدا جدا وبارز. يعني طبعوا الكتاب وتقريبا كانوا بيوزعوه يا اما مجانا يا اما باثمان رخيصة جدا جدا. ومش بس اثمان رخيصة، لكن طباعتها كانت جيدة والخط كان جيد وكان يعتبر بقى طباعة حديثة نوعا ما، فلذلك لاقت رواجا شديدا ان هي كانت رخيصة جدا جدا وتكاد توزع مجانا. ما ننساش ان ترجمة الفاندايك كانت تبع جمعية الكتاب المقدس بامريكا، يعني مؤسسة بروتستانتية، واللي قاموا عليها مجلس المرسلين الامريكان، مؤسسة تنصيرية بتاع منصرين. فبالتالي كنوع من أنواع التنصير طبعوا الكتاب ووزعوه مجانا أو بأثمان رخيصة جدا جدا وطباعة ممتازة بالنسبة للسعر، زي بالظبط لما بنشوف في معرض الكتاب الترجمة العهد الجديد الفان دايك النسخة بجنيه، لكن طباعتها قطعا ولا شك لا تقل عن 3 4 5 جنيه. طب ازاي بيعملوا كده؟ عاوزين الكتاب ينتشر وخلاص، وهم بيتعبدوا للثالوث بهذا، ان هم يوزعوا الكتاب بأثمان رخيصة او حتى يوزعوه مجانا وخلاص، عاوزينه ينتشر. فهو ده كان سبب انتشار الفان دايك، مش بسبب جودتها، مش بسبب ان هي اول ترجمة عربية مطبوعة ولا حاجة، كان في قبل منها بقرون، لكن علشان هم رخصوا اثمانها ووزعوها مجانا وكانت تبع البروتستانت ونشاط تنصيري والكلام ده كله. طيب هنا بقى بيقول ايه؟ اخر فقرة في الاقتباس بيقول: اما الترجمة العربية الحالية فقد قام بها المرسلون الامريكيون في لبنان، الدكتور ايلي سميث والدكتور كورنيليوس فان دايك بمساعدة الشيخ بطرس البستاني ونصيف اليازجي والشيخ يوسف الأسير الأزهري، وقد تم طبعها في 10 مارس 1865. ترجمة الفان دايك اللي احنا نعرفها. بمناسبة آخر مرة لما كنا بنتكلم على الشيخ يوسف الأسير الأزهري، هل ده مسلم ولا مسيحي؟ والأخت إيمان يحيى بحثت عنه، هو غالبا مسلم. وبعدين في نوع من أنواع الاستغراب والاستفهام، طب هو ليه المسلم ده شارك في طباعة الكتاب المقدس؟ أنا شخصيا سأصدر فتوى أنا مسؤول عنها عن قناعاتي العقائدية اليقينية، إن المشاركة في هذا العمل كان حرام شرعا قطعا ولا شك، وقولا واحدا عندي، وأنا مسؤول عن هذا، وهذا دين، لأن يعني ده عمل تنصيري في المقام الأول، فإزاي مسلم يساهم في عمل تنصيري؟ نفس بالظبط قناعاتي العقائدية الراسخة في مسألة اتبرع لصندوق مش عارف تلات وحايد تلات وحايد، ومش بعيد تلات وحايد تلات وحايد ثالوث يعني تلاتة تلاتة ما علينا، لترميم دور العبادة المصرية وكنايس مع جوامع، وهل يجوز ان المسلم يساهم بماله في بناء الكنائس؟ شوف فرق ما بين هل يجوز ان هم يبنوا كنيسة من بابها كده، دي مسألة، وهل يجوز ان المسلم يساهم في بناء كنيسة؟ قولا واحدا عندي يحرم هذا، ولا يجوز لمسلم قط ان يساهم بأقل القليل في الباطل. دي عقيدتي وأنا مسؤول عن هذا الكلام، فسواء ده كان أزهري وشارك في الترجمة هو آثم، ربنا يغفر له لو كان مسلم، ولو تاب عن هذا ربنا يغفر له ويرحمه، ولعل هذا حمل في عنقه ناس كتيرة تنصرت بسبب نشر هذا الكتاب. بغض النظر هو نشر الكتاب كان هو السبب الرئيسي في تنصر الناس ولا لا، لكن هي وسيلة بالنسبة له، وسيلة أساسية، وسيلة مساعدة، أيا كان هي وسيلة، عمل تنصيري بحت، طباعة الكتاب وتوزيعه. أنا إزاي كمسلم أساهم في ده؟ الله المستعان. مأساة والله مأساة. طيب نقرأ من كتاب ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس، طبعة دار الثقافة، صفحة رقم 220. الاقتباس ده في غاية الأهمية. فاكرين لما كنا بنتكلم عن علاقة الترجمة باختراع الطباعة واكتشاف المخطوطات، وقلنا إن المسيحيين بشكل عام ما كانوش مدركين مشكلة تحديد النص اللي هيتم طباعته. إيرازموس بدأ ينتبه إلى هذا لما تكلمنا عن واحد اسمه إيرازموس، واحد اسمه زيمينس، وقلنا إن زيمينس كان بيطبع كتاب مقدس كامل، وهو طبع بالفعل العهد الجديد قبل إيرازموس، لكن ما لحقش ينشره علشان استنى لغاية ما باقي الكتاب يكتمل عشان ينشرهم كلهم على بعض مرة واحدة. لكن إيرازموس كروت الدنيا وجاب نص في غاية السوق من مخطوطات متأخرة من العصور الوسطى، وراح عاكك نص وراح طبعه في سنة 1515. وإيرازموس ده صاحب أول نسخة يونانية منشورة للعهد الجديد، لكن صاحب أول نسخة يونانية مطبوعة هو الزاماناس. إيرازموس سبقه في النشر لكن مش في الطباعة. وقلنا إن بعد ما إيرازموس طبع اللي سبق أكل النبأ، ونص العهد الجديد اللي إيرازموس طبعه لاقى رواجا وقبولا عند المسيحيين، وأي حد كان بيطبع نص العهد الجديد اليوناني كان اختصارا بيعيد طباعة نص إيرازموس مع بعض التعديلات الطفيفة، مش مشكلة. لكن هو كمجمل بيعيد طباعة نص إيرازموس، والنص اليوناني ده اللي طبعه إيرازموس بقى اسمه النص المستلم. فيما بعد العلماء بدأوا يكتشفوا مخطوطات قديمة، مخطوطات قمران البحر الميت، مخطوطات وادي المربعات، مخطوطات العهد الجديد القديمة زي السينائية، الفاتيكانية، السكندرية، بيزا، واشنطن، الإبراهيمية، زي البرديات القديمة، تشستر بيتي وبرديات بوديمر، أيا كان. هنشرح الكلام ده بالتفصيل فيما بعد. المهم إن العلماء بدأوا يكتشفوا مخطوطات أقدم. لما قارنوا نص النسخ اللي ما بين إيديهم بنص المخطوطات القديمة وجدوا اختلافات كثيرة جدا جدا تعد بالآلاف. بدأ العلماء يتكلموا في مسألة هل النص اللي احنا بنقراه هو أصح نص، ولا ممكن يكون في نص أقدم وأصح وأقرب إلى الأصل. فبدأ ينشأ علم النقد النصي. كويس. لما جم بقى العلماء يترجموا ترجمات الكتاب المقدس، قلنا إن كل الترجمات الحديثة سواء هي ترجمات العصور الوسطى أو الترجمات النقدية اللي ظهرت فيما بعد هي معتمدة على ترجمة حاجة اسمها نصوص معيارية. لازم يكون في نسخة في الأساس بيعتمدوا عليها في ترجمة العهد القديم أو ترجمة العهد الجديد. كويس؟ ممتاز. قلنا ترجمة الفان دايك وترجمة الملك جيمس وترجمات العصور الوسطى دي بالنسبة للعهد القديم النص المستلم اللي اسمه النص الماسوري، العهد الجديد النص المستلم بتاع إيرازموس. كويس. طيب بعد ما بقى في اكتشاف مخطوطات، العلماء بدأوا يعملوا نسخ نقدية للكتاب المقدس سواء عبري أو يوناني. النسخ النقدية دي ببساطة عبارة عن دراسة للمخطوطات القديمة في محاولة للوصول لأقرب وأصح نص. بالنسبة للعهد القديم في نسخة مشهورة جدا اللي هنقرأ عنها دلوقتي اسمها ال ال ال اسمه ايه ده؟ البي اتش اس. بي اتش اس صح كده؟ اللي هو البايبل هيبرايكا شتوتجارتنيسز. البي اتش اس ده بيسموها نسخة شتوتجارت الألمانية. مش مهم تفاصيل كتير عن الكتاب ده، لكن دي نسخة قام عليها مجموعة من العلماء الدارسين لنص العهد القديم، كانوا بيعملوا مقارنة ما بين النص العبري المستلم اللي هو النص الماسوري، كانوا بيقارنوا ما بين النص ده وما بين المصادر التانية لنص العهد القديم. ايه هي المصادر التانية لنص العهد القديم؟ في عندك مخطوطات قمران البحر الميت، في عندك نص الترجمة السبعينية اليونانية، في عندك النص السامري العبري، في عندك نص الترجمات، في عندك اقتباسات التلمودات، في عندك ترجمات أخرى يونانية للعهد القديم زي ترجمة سيماخوس وثيودوتيون وأكيلا. في عندك ترجمة الفولجاتا، أي مرجع أي مصدر في نص العهد القديم بنرجع له ونقارن بيه. مصادر كتيرة، احنا هنقول الكلام ده تاني بالتفصيل، لكن انا حابب اعيده عشان يثبت. يبقى عندك ثقافة في نص العهد القديم مدون في مراجع كتيرة، المراجع دي مش كلها مطابقة لبعض، العلماء بيقارنوا يشوفوا من خلال علم النقد النصي ايه هو اقدم واصح نص. هقولهم تاني مصادر نص العهد القديم: النص المسوري، مخطوطات قمران البحر الميت، ترجمة السبعينية، النص السامري العبري، الترجمات، التلمودات، ترجمات أخرى يونانية زي أكيلا وثيودوتيون وسيماخوس، الفولجاتا، وفي كمان غيرهم، لكن دول الأشهر اللي على بالي دلوقتي. العلماء قارنوا هذه المراجع، عملوا نسخة نقدية معيارية اسمها البي اتش اس. بي اتش اس يعني بايبل، هبرايكا هبرو يعني عبري، اس شتوتغارت، نسخة شتوتغارت العبرية للعهد القديم، الكتاب المقدس العبري، نسخة شتوتغارت الكتاب المقدس، بي العبري اتش نسخة شتوتغارت، بي اتش اس. كويس قوي. بالنسبة للعهد الجديد برضو العلماء عملوا نفس الكلام، في مراجع كثيرة جدا ومصادر كثيرة جدا تحتوي على نص العهد الجديد، قاموا بجمع هذه المراجع ومقارنتها. النسخ النقدية دي ميزتها ان هي تبين لك التحريف ومواضع الاختلاف بين المخطوطات، وبتبين لك المخطوطات، وبتبين لك أزمنة المخطوطات، وبتبين لك المخطوطة دي فيها كذا، المخطوطة دي ما فيهاش كذا، وهكذا. الدارسين للنقد النصي سواء عهد قديم او عهد جديد، ما ينفعش قولا واحدا، ما ينفعش حد بيدرس نص العهد القديم دراسة نقدية ما يعرفش البي اتش اس، وهكذا ما ينفعش حد بيدرس العهد الجديد دراسة نقدية وما يعرفش اليو بي اس. ايه اليو بي اس؟ اليونايتد بايبل سوسايتي، اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، النسخة اليونانية اصدار اتحاد جمعيات الكتاب المقدس. فبتاع العهد القديم بي اتش اس، بتاع العهد الجديد اليو بي اس. كويس. ايه مصادر نص العهد الجديد؟ في عندك مخطوطات يونانية، في عندك ترجمات قديمة، في عندك اقتباسات آبائية او اقتباسات الكتاب الاوائل. ايه المخطوطات اليونانية؟ زي السينائية والفاتيكانية والبرديات والمخطوطات دي كلها. ايه الترجمات القديمة زي اللي قلنا عليها قبل كده، اللاتيني والسورياني والقبطي والارميني والجورجي والاثيوبي والسلافوني والعربي. ايه الاقتباسات الابائية او اقتباسات الكتاب الاوائل؟ اباء الكنيسة الاوائل، او المهرطقين الاوائل، او الكفار الاوائل، اي حد من العصور القديمة اقتبس من الكتاب المقدس. بنشوف هو اقتبس النص ازاي وبندرسه. في لجنة من العلماء درسوا المصادر بتاعت العهد القديم، عملوا البي اتش اس. لجنة من العلماء درسوا مصادر العهد الجديد، عملوا اليو بي اس. الترجمات النقدية الحديثة زي العربية المشتركة واليسوعية والبوليسية والترجمات الجديدة دي، او الترجمات الانجليزية الجديدة زي الريفايزد بايبل والامريكان ستاندرد فيرجن والكلام ده كله والنيو انجليش ترانزليشن، كل الترجمات الجديدة دي مبنية على هذه النسخ النقدية. فلذلك زي ما قلنا قبل كده، لو انا بدرس الترجمات هقسم الترجمات عمودين، يا اما دي ترجمة تقليدية من النصوص المستلمة العبرية او اليونانية، يا اما هي ترجمة نقدية مبنية على النسخ النقدية بي اتش اس ويو بي اس. الفان دايك هتتحط تحت انهي؟ طبعا ترجمة تقليدية، نص مسوري، نص مستلم بتاع ارازموس. طيب العربية المشتركة؟ لا، دي ترجمة نقدية. طب اليسوعية؟ ترجمة نقدية، وهكذا. لو بصيت في آخر الملزمة عندك هتلاقي فيه ترجمات العهد الجديد. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ بشرح هذه اللوحات ونراجع أسئلة ونجاوب عليها. وحد يذكرني بهذا عشان ما بدأش على طول وأقرأ اقتباسات. كويس؟ ممتاز جدا. نقرأ بقى الاقتباس بتاعنا من تاريخ الكتاب المقدس بتاع ستيفن ميلر وروبرت هوبر. بيقولوا ايه بقى تحت عنوان النصوص الكتابية المعيارية. يعني ايه النصوص الكتابية المعيارية؟ يعني النص الكتابي اللي انا هعتمد عليه في الترجمة قبل الشروع في انجاز ترجمة جديدة للكتاب المقدس من اللغات الاصلية. يجب على المترجمين ان يقرروا اي نسخة سيستخدمونها، ومع انهم على الارجح سوف يستشيرون نسخ اخرى بل حتى ترجمات اخرى، الا انه يتوجب عليهم الاستناد الى نص واحد بعينه. نشرح. اولا لازم تاخد بالك من خلال هذا الكلام ان مفيش ترجمة حديثة بتتعمل من ترجمة اخرى حديثة. يعني ايه؟ يعني ممكن تبقى ترجمة من الفولجاتا، ماشي، على اساس ان الفولجاتا ده مصدر مرجع قديم من القرن الخامس. ممكن ترجمة من السبعينية، ماشي، لكن ما ينفعش ترجمة عربية من ترجمة الملك جيمس. مفيش الكلام ده. كويس؟ فأول حاجة الترجمات بتبقى من اللغات الأصلية وده بيبقى مكتوب عليها، وبعدين المترجمين يقرروا ايه هي النسخة اللي هيستخدموها. تبتدي تتذكر مسألة الكتاب المقدس كتاب بشري من بدايته وإلى نهايته. من ضمن بشرية الكتاب المقدس هذه المسألة. طيب ما يجي واحد مسيحي يقول لك طب ما القرآن له ترجمات والبشر هم اللي بيختاروا يترجموا ازاي. خلي بالك في فرق ما بين البشر هيختاروا وهيترجموا ازاي فيصيبوا ويخطئوا في الترجمة، وفي فرق ما بين البشر هيختاروا هيترجموا منين. ده مش موجود في الإسلام. يعني ايه؟ يعني هل المسلمين احنا يا جماعة هنترجم القرآن؟ طب يا ترى هنترجم القرآن من انهي مصحف؟ يا سلام، مفيش الكلام ده. ليه؟ لان هو نص قرآني، نص واحد عند كل المسلمين متفق عليه منذ اجماع المسلمين على المصحف العثماني واجماع الصحابة على المصحف العثماني، وخلاص اجماع يعتد به واصبح دينا ويتبنى عليه القرآن، خلاص ثابت بالتواتر وثابت بإجماع وثابت، يعني ده مبحث تاريخي كبير. لكن بالنسبة بقى للكتاب المقدس احنا هنترجم الكتاب المقدس. طب هنترجم منين؟ هنترجم نص مستلم ولا هنترجم من نسخة نقدية، ولا هنقعد احنا نعمل لنا نسخة نقدية وبعد كده نترجمها، ولا ايه بالظبط؟ هما لازم يحددوا ايه اللي هيترجموه عشان عندهم مصادر كتيرة ممكن تترجم كلها مختلفة عن بعض. دي نقطة. هذه بالإضافة إلى مسألة إن الترجمة عمل بشري ممكن يصيب وممكن يخطئ. طب ما ده موجود في القرآن، هو يعني كل الترجمات القرآنية دقيقة بنسبة 100% ما فيهاش أي خطأ؟ ما ينفعش أقول كده. العمل البشري أكيد هتلاقي فيه غلط، لكن في فرق. ايه هو الفرق؟ ان المسلم لما بيجي يترجم القرآن الكريم هو في النهاية عنده المقدرة انه يرجع للنص الاصلي ويقارن الترجمة بالاصل. ومسألة معرفته باللغة العربية دي مسألة بالنسبة لتعداد المسلمين في العالم، وناقشنا الكلام ده قبل كده، عدد المسلمين اللي يعرفوا عربي هم الغالبية العظمى، سواء هو ما يعرفش عربي هيروح لحد يعرف، الموضوع هيتيسر عليه، لأن اللغة العربية لغة حية وتراث حي موجود. لكن بالنسبة بقى للمسيحي، الكتاب المقدس بالنسبة له هو الترجمة، ولا يتيسر عليه الرجوع للنص الأصلي. وخلي بالك، بدأنا في عهدنا الحالي نجد إن في مراجع تعليم لغة يونانية قديمة، تعليم لغة عبرية قديمة، في يوناني عربي ما بين السطور، في عبري عربي ما بين السطور. بس في فرق ما بين واحد زي التعب غلبان لما بيحب يدرس نص، بيعرف يفك الخط في اليوناني وبيرجع لمراجع وبيرجع لكتب وبتاع. لكن في فرق ما بين هذا المستوى اللي هو التعب، انا عارف ان انا غلبان، لكن بالنسبة للمسيحيين ده نادرا ما تلاقي حد يعرف يعمل كده، يرجع للنص اليوناني يعرف يقراه، ومن خلال معرفته بالقراءة يبحث في القواميس والمراجع ويفهم النص. رغم ان ده في الواقع من ناحية لغوية مستوى ضعيف جدا، الا انها بالنسبة للمسيحيين حاجة دي عالية جدا. ده المسلمين بيدوسوا على رقابينا عشان احنا ما نعرفش اللغة، واحنا اصلا مستوى معرفتنا باللغة القراية والاستعانة بالبرامج، وهذا الحد البسيط بيعجزهم. سبحان الله. مع هذا، في فرق ما بين ان انا لو مش فاهم كلمة ممكن اراجعها، وما بين انا عاوز اقرا كتاب ربنا. انا عايز اقرا كتاب ربنا، ده محتاج مستوى اعلى من معرفة اللغة. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش المستوى ده مع واحد مسلم عاوز يفهم القرآن الكريم. ما ينفعش يبقى يا دوبك عارف الأبجدية ويبقى بيعرف يقرأ عربي بس هو مش فاهم اللي بيقراه، فكل كلمة بيحتاج يرجع لها عشان يفهم، وممكن يقعد ساعتين ثلاثة عشان يفهم نص. ده صعب جدا، ما ينفعش. هو ده حال المسيحيين. فبالتالي مع حالهم ده بيضطروا يتكلوا على الترجمة البشرية بنسبة 100%، والترجمة دي ربنا وحده عالم بالبلاوي اللي فيها. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا لا تغفل الدور البشري في الكتاب المقدس. المسيحيين هم اللي اختاروا أنهي أسفار تبقى في الكتاب المقدس، المسيحيين هم اللي حددوا عقائدهم، المسيحيين هم اللي حددوا نص كتابهم كنقد نصي، المسيحيين هم اللي بيحددوا ايه النص اللي يترجم، المسيحيين هم اللي بيحددوا ازاي يترجم. انا اقصد ان القضية مبنية على معايير ايمانية مش معايير علمية، حتى لو المعايير العلمية دي مبنية على اسس شرعية. بس انا اقصد ان لازم يكون في معيار حتى لو مبني على اسس شرعية، لكن اللي يطبقها ممكن يكون مؤمن او غير مؤمن. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا هقول لك كلام ممكن تستغربه. علم اصول التفسير، علم اصول الفقه، علم مصطلح الحديث، علم الجرح والتعديل، العلوم دي ممكن مبنية على ناحية عقلية منطقية بحتة، ومبنية على ناحية شرعية في كثير من الأمور. المهم إن في معايير وضوابط، قواعد صرفة. القواعد دي لو طبقها الكافر هيوصل للتفسير الصحيح، لو طبقها المسلم هيوصل للتفسير الصحيح. هل ده موجود عند المسيحيين؟ ممكن يكون موجود عند بعض الطوائف، ممكن يكون موجود عند البروتستانت مثلا، لكن الغالبية العظمى من عمل المسيحيين مش كده. معظم عمل المسيحيين إيماني بحت، مش مبني على معايير علمية، سواء كانت هذه المعايير مبنية على أسس شرعية ولا لا. ده فرق كبير. كتير جدا لما بتناقش مع مسيحيين وبكلمهم على منهجيات وآليات ومعايير، انا بقول له خلي بالك المعايير دي اسس عامة، المفروض اعرف اطبقها على اي دين عشان اوصل للحق. هل ده موجود في المسيحية؟ مش موجود. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. طيب وبعدين بيقول ومع أنهم على الأرجح سوف يستشيرون نسخ أخرى بل حتى ترجمات أخرى إلا أنه يتوجب عليهم الاستناد إلى نص واحد بعينه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هذا المترجم هيقول إيه؟ ولنفترض مثلا لجنة الناس كورنيليوس فان دايك وعالي سميث والناس دي اللي عملت الفان دايك، أول حاجة هيقولوها إيه؟ إحنا هنترجم النص العبري المستلم، النص المسوري، وفي اليوناني هنترجم النص اليوناني المستلم بتاع إيرازموس. خلاص يبقى هي دي النصوص المعيارية في العهد القديم، الأساس النص المسوري، العهد الجديد الأساس النص المستلم بتاع إيرازموس. كويس، هل ده معناه ان انا مش هلجأ لمراجع تانية اثناء العمل؟ مش بالضرورة، انا ممكن اكون حاطط جنبي الترجمات العربية القديمة اللي اتطبعت قبل الفان دايك عشان اراجعها واستشرها واشوف هي ترجمة النص ازاي. ممكن الجأ لترجمات انجليزية، ممكن ارجع لترجمات اخرى قديمة لاتينية او سريانية او قبطية او عربية او ايا كان، لكن لازم يكون عندي نص هو الاساس في الترجمة بمشي عليه بقارنه بغيره، لكن لازم يكون عندي اساس. العملية مش بزراميط. لو هقول ان انا هترجم معاني القرآن الكريم قولا واحدا النص العربي ده ما فيهوش خلاف، طيب هل ممكن اقارن بترجمات انجليزية اخرى علشان اشوف عبروا ازاي يمكن استفيد من خبرتهم؟ اه ما فيش مشكلة. طب اراجع تفسير؟ مفيش مشكلة. طب اراجع كتب لغة؟ مفيش مشكلة. بس الاساس النص المعياري اللي انا الاصل عندي هو النص العربي. كويس، بعدين هنا بيقول ايه بقى؟ وبالرغم من بعض الاراء المعارضة الا ان معظم العلماء يتفقون عموما على افضل النسخ للنصوص الكتابية العبرية واليونانية. يعني ايه على الرغم من بعض الآراء المعارضة؟ الجملة دي تتعلم بالأصفر، وهي نقطة جوهرية جدا في مسألة الكتاب المقدس وتحريف الكتاب المقدس وهذه الإشكاليات الدائرة حول أنهي نسخة هي الكتاب المقدس. يعني إيه على الرغم من بعض الآراء المعارضة؟ يعني إيه؟ يعني انا جاي اترجم الكتاب المقدس فهقوم اعمل ايه؟ هقول للناس يا جماعة النص المستلم هو النص المعياري اللي انا هترجمه، فيطلع لي واحد يقول لي لا النص ده نص سيء ورديء ومليان اخطاء ونص لا يعبر عن الكتاب المقدس، ما ينفعش اترجمه. فبالتالي الاراء المعارضة دي معناها ايه؟ معناها ان النص اللي انت اخترته كاساس للترجمة مش هو افضل نص، مش هو اصح نص، مش هو النص المفروض يعبر عن الكتاب المقدس. ممتاز. وبعدين انا قلت مش هختار النص المستلم، هختار نص نقدي، نسخة اليو بي اس. يجي واحد يقول لي لا نسخة اليو بي اس مش نسخة دقيقة، النص المستلم هو النص الدقيق. يا راجل في فعلا كده، في فعلا مسيحيين تقليديين يرفضوا بتاتا البتة اطلاقا مطلقا ان هما يعتبروا النسخ النقدية نسخ موثوقة معتمدة تعبر عن نص الكتاب المقدس. بالنسبة لهم دي نسخ محرفة باطلة غير صحيحة. شوف الكلام ازاي. طيب وبعدين واحد تاني قال طب انا مش هختار اليو بي اس. هو انت فاكر يعني ان مفيش غير اليو بي اس هي النسخة النقدية للعهد الجديد؟ هو انت فاكر ان مفيش غير البي اتش اس هي النسخة النقدية للعهد القديم؟ لا، ده في نسخ تانية كتير. انا مش هختار اليو بي اس، هختار نسخة ويست كوت اند هورت. ويست كوت اند هورت، نسخة ويست كوت وواحد تاني معاه اسمه هورت، دي نسخة تانية نقدية يونانية للعهد الجديد. الناس التانية تقول لك لا، اصل ويست كوت وهورت لما درسوا مخطوطات الكتاب المقدس اختياراتهم للنص لم تكن صائبة، كانت غلط، فالنص بتاعهم مش دقيق. طب بلاش نسخة ويست كوت اند هورت، انا هختار نسخة ناستل ألاند الاصدار 25. واحد يقول لك لا، دي نسخة غير دقيقة، طب ما تختار الاصدار 27 ولا 28. يقول لك لا، انا مش عاجبني 27 و28، الاقدم هو الاصح، كان عملهم القديم افضل من الجديد. واحد تاني يقول لك لا، انا مش عايز النسخة دي، عايز نسخة تانية، عايز نسخة ايا كان، مش متذكر اسماء نسخ نقدية دلوقتي. لكن الخلاصة اللي احنا عايزين نستفيد منها، معلش بدأت اتعب، النقطة الاساسية اللي احنا عايزين نستفيد منها هي ان المسيحيين على اختلاف ايه هي النسخة اللي احنا هنعتبرها الكتاب المقدس، ايه اللي مفروض نترجمه. دي نقطة هتخلي المسيحيين على خلاف الى ان يرث الله الارض ومن عليها. تبقى عارف النقطة دي. الكلام ده مبني على ايه؟ مبني على اللي احنا قلناه قبل كده، اللي هو ايه؟ اللي هو حصل تحريف في الكتاب المقدس، النسخ الأصلية ضاعت، لم يعد هناك وسيلة لمعرفة الحق من الباطل، فبالتالي كل مسيحي بحسب اجتهاده بيختار ايه هو الحق والباطل، فكل مسيحي بيختلف مع التاني، وكل واحد يظن ان النسخة اللي معاه هي الكتاب المقدس. خلي بالك المسألة دي بيثار حولها نوع من أنواع التمييع. يعني إيه نوع من أنواع التمييع؟ إن المسيحي الليبرالي يقول لك يا راجل كبر مخك، سواء بتقرأ من الفاندايك ولا بتقرأ من العربية المشتركة ولا بتقرأ من اليسوعية، كلها الكتاب المقدس وكله كلام الله، ما تخليش الأمور التافهة دي تفرق ما بيننا. المسألة مش ان التاعب راجل شرير وعاوز يشعل فتيل الخلاف ما بين الطوائف المسيحية، لا مش دي القصة، هي الخلاف موجود اصلا، مش محتاج ان انا اولعه، انا فقط ابرز القضية وسلط عليه الضوء. المشكلة هي ان انت لما تتأمل في النص وتبتدي تفسر النص وتبتدي تبني عليه عقيدة، بتجد ان النسخة دي اللي فيها النص بالهيئة دي غير النسخة دي اللي فيها النص بالهيئة دي، الاثنين ما يمشوش مع بعض. زي مسألة الممتلئة نعمة والمنعم عليها، انا لو بقرأ من نسخة بتقول الممتلئة نعمة عقيدتي هتبقى مختلفة عن اللي بيقرأ نسخة بتقول المنعم عليها. انا لا انسى ابدا، راجعوا بحث مشكلة العيد بتاع يوحنا 7-8، لو كتبت في جوجل مشكلة العيد زائد التاعب، لو كتبت كده في جوجل هيطلع لك البحث على طول من المدونة عندي. حمل البحث، البحث ده بيتكلم عن نص يوحنا 7-8 اللي مفروض بيقول في الفاندايك اصعدوا انتم الى هذا العيد، انا لست اصعد بعد الى هذا العيد. في نسخ تانية بتقول ايه؟ اصعدوا أنتم إلى هذا العيد، أنا لا أصعد إلى هذا العيد، أو أنا لن أصعد إلى هذا العيد. المشكلة إيه؟ إن بعد نصين لقينا المسيح فعلا طلع العيد، فبالتالي النص الأولاني مش هيبقى فيه مشكلة. أنا لست أصعد بعد معناها نفي مؤقت، اسبقوني أنا مش رايح دلوقت، لكن أنا لا أصعد أو أنا لن أصعد معناها أنا مش طالع العيد، روح أنتوا أنا مش رايح. فلما نلاقي المسيح راح فعلا يبقى فيه إشكالية، هل كذب المسيح بحسب نص العهد الجديد والعياذ بالله؟ طيب في مرجع أنا ذكرته في هذا البحث خلينا أجيبه دلوقتي في السريع. المرجع ده بتاع واحد بيدافع عن ترجمة الفان دايك، آسف، بيدافع عن ترجمة الملك جيمس، وبيدافع عن ترجمة الملك جيمس دفاع مستميت. مش دي بس القضية، انه بيقول ان الترجمات التانية فيها امور مسيئة للمسيح، فيها نصوص لازمة للعقيدة تم حذفها فيما بعد من هذه الترجمات. الراجل ده اسمه ايه؟ هطلع لكم الاقتباس دلوقتي، ثانية واحدة. انا حطيته فين؟ اهو، واحد اسمه ديفيد دانييلز، كتابه اسمه Look What's Missing. يعني Look What's Missing، انظر المفقود. ايه المقصود يعني بانظر المفقود؟ هو عاوز يقول ان في نصوص موجودة في ترجمة الملك جيمس تم حذفها من الترجمات النقدية الاخرى. الكتاب فكرته ايه؟ ان هو جاب امثلة على نصوص موجودة في الملك جيمس بطريقة، موجودة بطريقة تانية في النصوص النقدية، يا اما موجودة في طريقة تانية يا اما محذوفة. وهو بيقول ان النص كما هو في الترجمات النقدية ما ينفعش نقبله كمسيحيين. اول نص تكلم عنه هو نص يوحنا 7:8، بيقول ان في ترجمة الملك جيمس النص بيقول انا لست اصعد بعد، لكن في الترجمات النقدية النص بيقول انا مش طالع، وكده المسيح كذاب والكذاب بيروح النار. وازاي نقول ان ربنا كذاب والكتاب المقدس بيقول ليس الله انسان فيكذب؟ بقت مشكلة كبيرة بالنسبة له. انا ليه بقول كل الكلام ده؟ علشان افتح افاقك فيما يخص مسألة ان مش كل نسخة كتاب مقدس مقبولة عند كل المسيحيين، وان في نوع من انواع التميع. انت بروتستانتي نسختك الفان دايك، الله انت امور، انا بقى نسختي العربية المشتركة، احنا الاثنين حلوين، تعال نبوس بعض. مفيش الكلام ده. ممكن يكون ده موجود عند بعض المغفلين، لكنه غير موجود عند الدارسين المتأملين. انت دارس متأمل ما ينفعش تقبل الاثنين مع بعض، ما هياش كوكتيل. مش تقول انا هقبل النص بهذه الطريقة وهقبل النص بهذه الطريقة، هي كوسة في واحد منهم صح والتاني غلط. ده من ناحية نقدية نصية، ان الاشكال المختلفة التي ظهرت في المخطوطات نتيجة اخطاء اثناء عملية النسخ، دي نقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين، ان هي كل النصوص لها نفس المعنى؟ النص سواء بيقول كده او كده مش فارقه معاك. طب افرض ان في بعض النصوص فعلا الاختلاف مش فارق، لكن في نصوص الاختلاف فارق، انت ايه بتمشيها كوسه بتلعب على الوينجين، دي مشكله في غايه الاهميه. النقطه اللي انا بتكلم فيها دي احنا بدأنا بقى نتكلم مش ان احنا نثبت ان الكتاب اصابه تحريف او بقى محرف، لا احنا بنتكلم عن ازاي نثبت ان التحريف ده محرف ومؤثر، وازاي نثبت ان تحريف الكتاب اثر على واقع المسيحيين واختلاف طوائفهم واختلاف نظرتهم الايمانية وهكذا. انا هتوقف عند هذه النقطة النهاردة، المرة القادمة نكمل كلام في هذا الاقتباس، ولما نخلص هذا الجزء بتاع الترجمة نبتدي نشرح اللوحات ونراجع في الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.